قوله ما هو تفسير الآية الكريمة وما أنت بمسمع من في القبور. الآية الكريمة إما أن تحمل على ظاهرها وأن الأموات لا يسمعون إلا ما شاء الله عز وجل أن يسمعوا، بدليل أن عمر رضي الله تعالى عنه لما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أهل القليب، قليب بدر اللي هم صناديد الكفر من قريش، لما قتلوا في بدر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإلقائهم في مكان أو في حفرة يقال لها القليب بدر، فأقبل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يوبخهم ويؤنبهم ويبين أنه رأى ما وعده ربه عز وجل حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا أو فهل رأيتم ما وعد ربكم حقا. فأقبل عليه عمر رضي الله تعالى عنه وقال يا رسول الله ما لك تخاطب هؤلاء النتنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر سؤاله فأقر، ولكن الله عز وجل أراد لهؤلاء أن يسمعوا هذا التوبيخ فأسمعهم إياه. فالأصل أن الميت لا يسمع إلا ما أراد الله عز وجل أن يسمع، ولكن من أهل العلم من قالوا إن الآية أريد بها أن من صد الله عز وجل قلبه وفكره عن سماع الحق والهدى لم يسمعه أحد، فبيكون مثله مثل الميت، والمقصود هنا موت القلب وليس موت البدن.